ربي ربي أنزلنا بفردوس معاً ما لنا إلا لحب من ضرام ربي أنزلنا بفردوس معاً ما لنا إلا لحب من ضرام فاستجب هذا دعاء نبي الدوام ربنا ارزقنا يا الله ربنا ارزقنا اتباعا بالعميم ربنا ارزقنا وحسنا بالختام ربنا ارزقنا اتباعا بالحميم ربنا ارزقنا وحسنا بالختام.